الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال عقلاء الناس يخافون من دخول نار جهنم، وذلك أن الله قد أعد دارا لأوليائه يتنعمون فيها، وأعد دارا لأعدائه يعذبون فيها. تلك الدار التي يعذب فيها أعداء الله هي نار جهنم والعياذ بالله، نار جهنم التي يحرص العقلاء على الهرب منها. اسمع لقول ربك، كل نفس ذائقة الموت. ثم قال تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صفات النار صفات غليظة. إذا كنا نهرب من النار في الدنيا ونعد هذه النار من أسباب عذاب الناس في الدنيا، فكيف بنار الآخرة التي نار الدنيا إنما هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، يعني حارة شديدة الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ويقول جل وعلا: وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ومن هنا علينا أن نتدارس تلك الأعمال التي تؤدي بنا إلى نار جهنم لنجتنبها. ما هي الأعمال التي تجعلنا بإذن الله عز وجل نكون ممن سلم من نار جهنم، وما هي الأعمال التي توردنا لتلك الدار التي يعذب فيها أهلها عذابا شديدا. هناك أعمال كثيرة ذكر الله عز وجل أنها تورد لإنسان نار جهنم، ومن ذلك الإشراك بالله. أتدري ما الإشراك بالله؟ الإشراك بالله صرف شيء من النعم لغير الله، صرف شيء من العبادات لغير الله. من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. مثال ذلك: من صلى لغير الله، من سجد لغير الله، من دعا غير الله، فهؤلاء مشركون من أهل نار جهنم. يقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله الكفر والردة. قال تعالى: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ويقول سبحانه عن النار: أعدت للكافرين. ويقول: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله أن يترك المرء الصلاة التي فرضها الله جل وعلا على المؤمنين. قال تعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل أو الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك من أسباب دخول نار جهنم عدم إيتاء الزكاة، عدم إعطاء الفقراء حقهم من المال. قال تعالى: إن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كذلك من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله محادة الله ورسوله، يشاق الإنسان ما ورد عن الله وعن رسوله، فهذا من أسباب دخول نار جهنم. قال تعالى: لم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. ويقول سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عندما يدعو داعي الإيمان إلى عمل صالح رشيد، عندما تأتي بيانات علماء الشريعة بالترغيب في معتقد صحيح مأخوذ من كتاب الله ورسوله، فيأتي من يأتي ويبث الدعايات المخالفة لذلك، يكون ممن دخل في هذه الآية والعياذ بالله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اسمع لقول الله تعالى: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. إن من أسباب دخول نهار جهنم والعياذ بالله الفجور، ومن أنواع الفجور الكذب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ومن أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله ظلم عباد الله وأخذ حقوقهم بدون وجه مشروع. قال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. كذلك من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله الطاعة لعدو الله وعدو المؤمنين الشيطان الرجيم، فإن طاعة الشيطان من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم لا يجدون عنها محيصا. ويقول جل وعلا ذاكرا الواقعة التي وقعت عندما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له فامتنع إبليس، قال الله تعالى له: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. إن من أسباب دخول نار جهنم والعياذ بالله النفاق، سواء النفاق الأكبر بأن يظهر الإنسان الإيمان وهو يبطن الكفر، كما قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال سبحانه: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ومن ذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.